بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال الحديث في بيان شرط من شروط صحة الصلاة، وهو ستر العورة، حيث قال مصنف رحمه الله تعالى: ومنها ستر العورة. منها أي من شروط صحة الصلاة ستر العورة، وهذا عند الجمهور، يعني أن ستر العورة يعتبر شرطا من شروط صحة الصلاة، فمن قدر عليه وتركه حينئذ يحكم على صلاته بالفساد. ونقل الإجماع على ذلك، نقله ابن عبد البر رحمه الله تعالى كما قال: أجمع على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا. وكذلك نقله ابن تيمية رحمه الله تعالى. وثم خلاف، إجماع هذا منقوض، فيه خلاف لبعض السلف، هو أنه واجب ليس بشرط، وكذلك واجب مع الذكر، هو قول منسوب لمالك رحمه الله تعالى. والأصح أن يقال بأنه قول الجمهور، وعند بعضهم أنه واجب ولو تعمد تركه لا يعتبر مفسدا للصلاة، ولكن كما ذكرنا سابقا من الأولى أن يقال بأنه شرط من شروط صحة الصلاة. وقد ذكر الصاحب المبدع أن أحسن ما يستدل به على ذلك هو الأمر به، حيث جاء الأمر بستر العورة في الصلاة، ويكفي فيه قوله جل وعلا: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهذا أمر، الأمر يقتضي الوجوب، حينئذ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. قال في المبدع: والأحسن في الاستدلال أن يقال انعقد الإجماع على الأمر به بالصلاة. نعم، الأمر به بالصلاة مجمع عليه، لكن الكلام في ماذا؟ هل فواته يؤدي إلى فوات الصلاة أم لا؟ هذا محل النزاع. وأما أنه مأمور به، هذا محل وفاق، إذ لم يقل أحد بأنه سنة. وما ذكر عن بعضهم من استطعته، وهذا قول ضعيف شاذ لا يعرف له صاحب ولم يتبناه مذهب، وإنما هو قول ضعيف. الأحسن في الاستدلال أن يقال انعقد الإجماع على أمر به في الصلاة، والأمر بشيء نهي عن ضده، فيكون منهيا عن الصلاة مع كشف العورة، والنهي في العبادات يدل على الفساد. وغريب أنهم يسلمون في مثل هذه مع أنهم ينازعون في المسألة من أصلها، لكن هذا الذي قرره ابن مفلح في الموضع هو أحسن ما يستدل به عليه. ثم ذكر المصنف ما يستر به عورته، قال: فيجب بما لا يصف بشرتها، يعني لون البشرة، وأما حجم العضو ونحو ذلك فهذا لا يشترط، حجم العضو ستره لا يمكن التحرز منه، وهذا في شأن الرجل. وأما المرأة كما ذكرنا سابقا أنه يجب، وهذا ليس حتى بالصلاة، لأن عورة المرأة مركبة من شيئين: أولا لون البشرة، وثانيا حجم العضو. وأما الرجل يكاد أن يكون وفاق أن المراد به ستر اللون البشرة، وأما الحجم فهذا لم ينقل عن أحد إلا الكراهة عند مالك رحمه الله تعالى. أما القول بأنه شرط هذا لا يعرف له قائل، ولذلك قال هنا في الشرح: ولا يعتبر ألا يصف حجم العضو، ألا يصف حجم العضو يعني مقداره، حينئذ لا يضر إذا وصف التقاطيع، ولا بأس بذلك، نص عليه لأن البشرة مستورة. أما عند المالكية فبه تفصيل ذكرناه فيما سبق من حيث الكراهة وعدم الكراهة، عدم الكراهة والكراهة، أما من حيث الشرطية فهذا لم يقل به أحد. ثم شرع مصنف رحمه الله تعالى في تفصيل العورة التي تكون مجزئة في الصلاة، والكلام هنا في العورة في باب الصلاة لا في باب النظر، إذ ثم فرق بين المقامين، مقام يشرح فيه ويبين عورة الرجل وعورة المرأة، سواء كان الرجل عبدا أو حرا، والمرأة كذلك سواء كانت حرة أم أمة، والكلام يختلف في الموضعين. والمراد هنا عورة الرجل وعورة المرأة ومن في حكمهما في الصلاة فحسب، وأما ما عدا فلا يلحق هذا بذاك. قال رحمه الله: عورة رجل. المذهب عندهم العورة ثلاثة أقسام: عورة مغلظة، وعورة متوسطة، وعورة مخففة. متوسطة هي عورة الرجل، وعورة رجل قال: وعورة رجل ومن بلغ عشرا، هذه إضافة من المصنف، وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة، عورة رجل من السرة إلى الركبة، نأخذها واحدا واحدا. عورة رجل، والمراد بالرجل هنا الذكر البالغ ولو عبدا، فيشمل الحر ويشمل العبد، ولذلك أطلقه المصنف رحمه الله تعالى. جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة على أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة، وهذا التعبير أجود مما عبر به المصنف رحمه الله تعالى، أن يؤتى بما وبين لإخراج السرة والركبة، إذ السرة ليست عورة والركبة كذلك ليست عورة، وليست السرة والركبة من العورة. هذا عند المالكية والشافعية والحنابلة. وعند الحنفية ما بين السرة إلى الركبة، ما بين السرة إلى الركبة، انظر التعبير يختلف، ما بين السرة والركبة هذا عند الجمهور أنه هو العورة، فالسرة والركبة ليست من العورة أو ليستا من العورة. وأما عند الحنفية ما بين السرة إلى الركبة، فما بعد إلى داخل، وما بعد إلى داخل. إذن من حيث الجملة حنفية كالجمهور، إلا أن محل الوفاق الركبة، هل هي داخلة في مسمى العورة أو لا؟ عند الجمهور لا، عند الحنفية نعم. وعند الحنفية ما بين السرة إلى الركبة، والركبة من العورة دون السرة، دون السرة، هذا عند الجمهور ويقابلهم الحنفية. وعند الظاهرية العورة الفرجان فحسب، القبل والدبر فقط، وما عداهما ليس بعورة، هذا مذهب ابن حزم رحمه الله تعالى، وهي رواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد أن العورة الفرجان فقط، لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزارة عن فخذه، رواه البخاري ومسلم ونحو ذلك من الأحاديث التي فيها دلالة على أن الفخذ ليست بعورة، لأنه إذا انتفى أن الفخذ عورة حينئذ لم يبقى إلا القبل والدبر، فيختص الحكم بهما دون ما سواهما. حجة من قال بأن ما بين السرة والركبة عورة هو الأحاديث التي دلت على أن الفخذ عورة، ومن صححها حينئذ اعتمدها، ومن ضعفها كابن حزم وغيره حينئذ لم يعتمدها وحكم بأن الفخذ ليس بعورة. وعليه ينبني إذا نفي بأن الفخذ ليس بعورة يقال بأن العورة مختصة بالقبل والدبر، وهذا كما ذكرنا في الصلاة ليس مطلقا. إذن عند الظاهرية الفرجان، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. عورة رجل ما بين السرة إلى الركبة، ما بين السرة والركبة، هذا التعبير أجود مما عبر به المصنف. ما الدليل؟ قالوا لحديث علي مرفوعة: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. لا تبرز فخذك، لا ناهية، تبرز هذا فعل مضارع سلط عليه لا الناهية، حينئذ النهي يقتضي التحريم، لا تبرز فخذك ودل على أن الفخذ عورة. ولا تنظر أنت أيضا إلى فخذ حي ولا ميت، لماذا؟ تعليل يؤخذ من النهي السابق، وهو أنه عورة، أنه عورة، هذا أشد ما اعتمد عليه عند الفقهاء. وثم أحاديث أخرى كذلك تدل على أن الفخذ عورة، ولكن هذا الحديث كما ذكرنا رواه أبو داود وابن ماجه، رواه ابن داود وابن ماجه. وفي الإرواء الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن هذا الحديث ضعيف جدا، ضعيف جدا، يعني ليس ضعيف حسب إنما هو ضعيف جدا. أخرجه أبو داود البيهقي من طريق حجاج عن ابن جريج، قال ابن جريج: أخبرت عن حبيب، أخبرت، إذن ثم قطاع بينه وبين حبيب، أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي مرفوعا. وقال أبو داود: هذا الحديث فيه نكارة، ولذلك أورده أبو داود وقال بأن فيه نكارة. إذا الإطلاق بأن أبا داود أخرجه مطلقا دون بيان الحكم هذا فيه نظر، فيقال أخرجه أبو داود وقال فيه نكارة، فيه نكارة، لأن من شرط المصنف رحمه الله تعالى أنه إذا سكت عن الحديث فهو حسن عنده، حينئذ إذا سكت عن النقل فيما عل به الحديث يكون فيه نوع خلل. إذن الحديث ضعيف جدا، وقال أبو داود هذا الحديث فيه نكارة، فالحديث منقطع بين ابن جريج وحبيب، لأنه قال أخبرته، قال أخبرته، أين من المخبر؟ هنا حذف، فهذا انقطاع، بالسند، والانقطاع معلوم أنه يؤدي للحكم بالضعف على الحديث. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التلخيص، وقد قال أبو حاتم في كتاب العلل أن الواسط بينهما يعني بين ابن جريج وحبيب هو الحسن بن ذكوان، هو الحسن بن ذكوان، وهذا مختلف فيه، يعني مختلف في احتجاج به وعدمه، قد روى أو احتج به البخاري. قال ولا يثبت لحبيب رواية عن عاصم، فهذه علة أخرى، وكذا قال ابن معين أن حبيبا لم يسمعه من عاصم وأن بينهما رجلا ليس بثقة، وبين البزار أن الواسطة بينهما هو عمرو بن خالد الواسطي، انتهى ملخصا. وإذا كان عمرو بن خالد فهو كذاب والضاع، يعني إما يكون الواسطة هو الحسن بن ذكوان وهذا مختلف فيه وقد احتج به البخاري، وإما يكون الثاني وهو كذاب والضاع عليه يكون الحديث ضعيفا. إذن الحديث الأول الذي احتج به الجمهور هو حديث علي، هو حديث علي، وثم أحاديث أخرى وردت كذلك تساند هذا المعنى من حيث الدلالة على أن الفخذ عورة، وهو حديث جرهد الأسلمي، كذلك حديث ابن عباس ومحمد بن مسلمة غطي فخذك فإن الفخذ عورة، رواه مالك وأحمد والترمذي وحسنه. وعلق البخاري هذه الرواية بصيغة التمريض، بصيغة تمريض. قال الحافظ في الفتح رجاله رجال الصحيح غير أبي كثير، وقد روى عنه جماعة لكن لم أجد فيه تصريحا بتعديل، لم أجد فيه تصريحا بتعديل. ومثله عند كثير من المحدثين خصوصا المتأخرين يعتبر حديث حسن الذي لم يذكر فيه تعديل ولا تجريح. وحديث جرهد هذا علقه البخاري في صحيحه وضعفه هو في تاريخه، ضعفه فيه في التاريخ كبير للاضطراب في إسناده، للاضطراب في إسناده. إذن هذه الأحاديث وإن كانت كثيرة إلا أن فيها شيئا من التعليل. قال هناك وفي الباب عن جماعة من الصحابة منهم جرهد بن عباس ومحمد بن عبد الله بن جحش، وهي وإن كانت أسانيدها كلها لا تخلو من ضعف إلا أن بعضها يقوي بعضا لأنه ليس فيها متهم، يعني يمكن أن يقال بأنها صحيح لغيرها. وقد صحح بعضها الحاكم ووفقه الذهبي، وحسن بعضها الترمذي، وعلقها البخاري في صحيحه فقال باب ما يذكر في الفخذ، باب ما يذكر في الفخذ، انظر لم يجزم البخاري بأنه عورة وإنما قال ما يذكر في الفخذ، وأحال على الناظر لأن المسألة فيها خلاف والأحاديث الواردة فيها شيء من الكلام. باب ما يذكر في الفخذ. وروي عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة، هكذا قال روي الفخذ عورة. قال أنس حصر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، قال أنس حصر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، يعني كشف فخذه، لما روي عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش الفخذ عورة، وأنس يقول حصر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، إذن تعارض، إذا كان الفخذ عورة معناه لا يجوز كشفه ولا يجوز النظر إليه، لا يجوز كشفه ولو لم ينظر إليه مطلقا، حينئذ كون النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن فخذه هذا يدل على أنه ليس بعورة. والأحاديث السابقة وهي بمجموعها إما صحيح لغيرها وإما حسنة تدل على أن الفخذ عورة. قال البخاري وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط، يعني إذا أردت الاحتياط فتأخذ بحديث جرهد وغيره وهو أن الفخذ عورة، ومن نظر إلى الصحة وعدمها قال لا أقبل إلا ما صح ولا أعتمد إلا الحديث الصحيح، قال حديث أنس أسند يعني أقوى وهو أرفع وهو ثابت كما سيأتي. حينئذ قال وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط حتى تخرج من اختلافهم، هذا أعظم ما استدل به القائلون بأن الفخذ ليس بعورة. من أدلة القائلين بأن الفخذ ليس بعورة حديث أنس سابق أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه، حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه، رواه أحمد والبخاري، رواه أحمد والبخاري فهو أصح، ولذلك قال البخاري حديث أنس أسند يعني أرفع وأصح، وقد رواه هو ملزوما بصحته وقال حديث أنس أسند حديث جرهد أحوط. وزاد البخاري في هذا الحديث عن أنس بلفظ وإن ركبتي أنس يعني لتمس فخذ نبي الله، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله. وظاهر ذلك أن المس كان بدون حائل، لأنه هو الذي يطلق في لسان العرب، وإذا كان بدون حائل مس العورة بدون حائل لا يجوز، فدل على ماذا؟ على أنه ليس بعورة، أولا من جهة الكشف، وثانيا من جهة المس، لأن مس العورة بدون حائل لا يجوز. هذا يحتاج إلى إجابة قوية. إذن في المسألة خلاف، هل الفخذ عورة أم لا؟ ثم نزاع بين الجمهور وبين غيرهم كابن حزم رحمه الله تعالى. إذن وردت أحاديث كذلك تدل على أن الفخذ ليس بعورة، منها حديث أنس السابق، ومن حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه، كاشفا عن فخذيه، فاستأذن أبو بكر استأذن بالدخول فأذن له وهو على تلك الحال لم يتغير، دخل أبو بكر وهو كان كاشف لفخذيه، كونه عند زوجه لا إشكال فيه، لو قيل بأنه عورة لأنه جائز، وأما كونه يدخل أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم يبقى على حاله كاشفا لفخذيه هذا يدل على شيء آخر. ثم استأذن عمر فأذن له كذلك وبقي على حاله لم يتغير، ثم استأذن عثمان فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يسوي ثيابه الحديث. إذن كونه كشف الفخذ عند أبي بكر ثم عمر ثم بعد ذلك لما دخل عثمان سوى ثيابه لأمر آخر وهو كونه مما تستحي منه الملائكة، فهو معلل بعلة ليس هي عورة الفخذ، إذ لو كانت تغطية من أجل العورة لقال الفخذ عورة، ثم يلزم من ذلك أن يكون قد كشفها كذلك لأبي بكر وعمر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن وطريق الجمع بين هذه الأحاديث ما ذكره غير واحد، إذن أحاديث فيها نوع اضطراب، فيها نوع اضطراب من حيث الدلالة، منها ما يدل على أن الفخذ عورة، ومنها ما يدل على أن الفخذ ليس بعورة، ثم الأحاديث الدالة على أنه ليس بعورة أقوى من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة من تلك الأحاديث، فنحتاج إلى الجمع بينهما، نحتاج إلى الجمع بينهما. وطريق الجمع قال ابن القيم بين هذه الأحاديث ما ذكره غير واحد من أصحاب أحمد أو غيرهم، أن العورة عورتان، أن العورة عورتان مخففة ومغلظة، فالمغلظة السوأتان والمخففة الفخذان، ولا تنافي بين الأمر بغض البصر عن الفخذين لكونها عورة أو لكونهما عورة، وبين كشفهما لكونهما عورة مخففة، والله أعلم. ابن القيم كأنه يقول يمكن الجمع بين هذه الأحاديث بأن العورة عورتان، عورة مغلظة وهي السوأتان، وهذه لا يحل كشفها البتة، هذا محل وفاق، محل إجماع، أن السوأتان، أن السوأتين الفرجان القبل والدبر أنهما عورة ولا يحل كشفهما البتة، هذا محل وفاق. وأما الفخذ فيقول ابن القيم أنه عورة مخففة، عورة مخففة، وحينئذ يجوز كشفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كشفه، لا تنافي بين كشفه وبين كونه عورة. لماذا؟ لأنه ليس عورة مغلظة وإنما هو عورة مخففة، لكن هذا فيه نظر، لأن الحديث إذا صحت الفخذ عورة حينئذ أطلق النبي صلى الله عليه وسلم وصارت الفخذ من العورة، هذا الأصل فيه، ويتعلق بها الحكم من حيث الكشف ومن حيث النظر، فلا يجوز هذا ولا ذاك. والأحسن في الجمع أن يقال بأن ما كان قريبا من السوأتين أخذ حكمهما، وما كان قريبا من الركبتين أنه ليس بعورة، ويحمل حديث أنس وما عداه على أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف يعني ما زاد على النصف من جهة الركبتين ليس من جهة السوأتين، هذا أحسن ما يقال في الجمع بين هذه الأحاديث. وإلا إذا كان حديث أنس أسند والأصل أن يقال بأنه هو المقدم، ولكن تلك الأحاديث بمجموعها فيها نوع صحة وفيها نوع حسن يعني مقبولة، حينئذ تصح أن تكون معارضة لهذا الحديث حديث أنس وغيره، حينئذ الأحوط أن يقال بالجمع، أن يقال بالجمع، حينئذ ما كان قريبا من الركبتين لا يقال بأنه عورة، ننفي أنه عورة لحديث أنس، وما كان فوق النصف من جهة السوتين نقول هذا عورة فلا يحل كشفه البتة، سواء سميناها عورة مغلظة أو مخففة لا يجوز، وما ذكر ابن القيم فيه شيء من النظر. قال الشوكاني: والحق أن الفخذ من العورة، أن الفخذ من العورة. وحديث علي هذا المرفوع لا تبرز فخذك وإن كان غير منتهض على الاستدلال، وقولها متواترة لا يلزم منه الصحة، لا يلزم منه الصحة، إنما المراد أحاديث يعني متكاثرة كثيرة جدا، بعضها ضعيف وبعضها حسن لغيره، بعضه صحيح لغيره إلى آخره، بمجموعها يفيد ماذا؟ يفيد الاحتجاج، ويصلح حينئذ أن يكون معارضا لحديث أنس، وهو كون النبي صلى الله عليه وسلم كشف، وكذلك حديث عائشة. هذا لا يمكن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عورته ولو كانت مخففة، ولو كانت مخففة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. هذا يدل على ماذا؟ على الكلام القيم فيه شيء من النظر. إذن وعورة رجل من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة، وهذا قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، والسرة والركبة ليست من العورة. وعند الحنفية ما بين السرة إلى الركبة، والركبة من العورة دون السرة، والأدلة ما ذكرناه. قال الشارح: ومن بلغ عشرا، من بلغ عشرا يعني مثله من بلغ 10 سنين، فعورته في الصلاة ما بين السرة إلى الركبة، ما بين السرة إلى الركبة، لأنه جاء الحديث أنه ممن يضرب على ترك الصلاة: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فدل على أنه مخاطب بما يخاطب به الكبير. وإذا كان الكبير البالغ عورته ما بين السرة إلى الركبة، كذلك من بلغ 10، أي عورة ذكر بالغ ولو عبدا، وكذا عورة من بلغ 10 سنين حرا كان أو عبدا ما بين السرة إلى الركبة، ما بين السرة إلى الركبة. هذا القول الأول، وهو مرجح كما ذكرناه، ولو من باب الاحتياط، ولو من باب الاحتياط الجمع بين الأحاديث. وأما من ذهب إلى أنه ليس بعورة كابن حزم رحمه الله تعالى، فإنما اعتمد على حديث أنس وحديث عائشة، وله حجته، له حجة، لكن لا ينبغي أن يقال بأنه في الصلاة كذلك. لماذا؟ لما ذكرناه سابقا، أن الرب جل وعلا علق الحكم بشيء أزيد على مجرد العورة، وهو أخذ الزينة. ولا شك أن ستر الفخذين من أشد ما يمكن أن يتمسك به من الزينة، إذ المأمور به في الآية خذوا زينتكم ليس هو ستر العورة فحسب، بل هو شيء أعم من ذلك، ومنه ستر الفخذين. هذا لا يمكن أن يقال بأنه يجوز كشفه، ولو قيل بأن الفخذ ليس بعورة، لو قال قائل كابن حزم وغيره أن الفخذ ليس بعورة، نقول يجب سترهما. لماذا؟ لأن الحديث هنا في ماذا؟ فيما يجب ستره في الصلاة، ولذلك قلنا التعبير هذا يعني له وجهه، أحسن من أن يقال أخذ الزينة، لأن أخذ الزينة منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، وأما ما يجب ستره فهذا نص في الواجب. إذا ما يجب ستره ما بين السرة إلى الركبة، سواء قلنا الفخذ عورة أو لا، واضح هذا؟ فحينئذ يرد على ابن حزم بهذا، إن كان مراد ابن حزم في النظر كذلك هذا مسألة أخرى، وأما في الصلاة فلا. إذن يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل صلاة، أهم وأولى وأشد ما يدخل في أخذ الزينة ستر ما بين السرة إلى الركبة، سواء سميناه عورة أو لا، سميناه عورة أم لا. ولذلك قيل سماه عورة لتأكد استحباب ستره، هذا فيه نظر. لماذا؟ لأنه يرى أنه إذا ستر في صلاة إنما هو من باب الاستحباب، قل لا، هذا فيه نظر، ليس كذلك. ثم قال المصنف: وأمة، يعني عورة أمة، والأمة خلاف الحرة تسمى القن، والجمع إماء، وآم كقاض، ويجمع على إموان كإسلام، يجمع على إموان كإسلام. وأمة كذلك عورتها من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة. وهذا الحكم في المذهب عندنا عام في باب الصلاة وفي باب النظر، في باب الصلاة وفي باب النظر، أي عورة أمة ما بين السرة إلى الركبة، وفاقا في المذهب. ثم خلاف عند ابن حزم رحمه الله تعالى، فإنه يرى المساواة بين الحرة والأمة، إذ لا فرق بينهما في الشرع. والآن نحن نتحدث في أحكام شرعية تتعلق بالصلاة، ولا شك أن وجوب الصلاة من حيث الخطاب ومن حيث ما يفعل في الصلاة ومن حيث شروط الصلاة لا فرق بين المكلفين في ذلك، سواء كنا أحرارا كانوا أحرارا أو كانوا عبيدا كنا إماء أو حرائر، فالحكم واحد بينه. ولذلك جاء في الحديث لا يقبل الله صلاة حائض، حائض حائض قال هذا نكرة في سياق النفي فيعم كل حائض سواء كانت حرة أم كانت أمة، فالحكم حينئذ يحتاج إلى دليل واضح بين. هم استندوا على بعض الأشياء الواردة عن بعض السلف، لكن من حيث النصوص والله أعلم الحكم عام لا فرق بين الأمة والحرة، وهو مذهب ابن حزم رحمه الله تعالى، وعند ابن حزم لا فرق بين الحرة والأمة. أما المذهب ومذهب جماهير الفقهاء أن عورة الأمة كالرجل ما بين السرة إلى الركبة، يعني لو كشفت صدرها وظهرها وشعرها وما بين الركبة إلى أصابع رجليها صلاتها صحيحة، صلاتها صحيحة، بخلاف الحرة وكل عورة إلا وجهها كما سيأتي. قال المجد وغيره إجماعا حكوا الإجماع على هذا، حكوا الإجماع على هذا. وقال ابن تيمية لا يختلف المذهب أن ما بين السرة والركبة من الأمة عورة، لا يختلف المذهب أن ما بين السرة والركبة من الأمة عورة، يعني كالرجل. وقال ابن حامد عورة الأمة كعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا يعتبر ابن حسن عند عامة المتأخرين، لحديث عمرو بن شعيب إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته فإنما تحت سرته إلى ركبته عورة، رواه أحمد وأبو داود، والمراد أمته، والمراد هنا الأمة. وإن كان جاء في بعض الروايات عبده إذا زوج أحدكم عبده أمته، لكن على إسقاط هذه الكلمة أمته إذا زوج أحدكم عبده مراد به الأمة، المراد به الأمة، لأن العبد حر لا يختلف الحكم قبل الزواج وبعد الزواج، عورته هي هي، وأما الأمة فهي التي يختلف حكمها، فهي التي يختلف حكمها. فإن العبد الأجير، فإن الأجير والعبد لا تختلف حاله بالتزويج وعدمه، وأما الأمة هي التي يختلف شأنها. وقال القاضي عورة الأمة ما عدا الرأس، ما عدا الرأس واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الركبتين، وهو قول بعض الشافعية، وإذا كان كذلك فكيف يدعى بأنه إجماع بأن ما بين السرة والركبة عورة الأمة كالرجل، وهذا محل وفاق. نعم محل وفاق في المذهب لا إشكال، وأما محل وفاق بين الفقهاء هذا دعوة الإجماع فيها نظر، بل القاضي وهو من عندنا حنابلة خالف هذه المسألة. قال عورة الأمة ما عدا الرأس، الرأس يعني يجوز كشفه، واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الركبتين، إذن زاد على ما سبق، سلم بأن عورة الأمة ما بين السرة إلى الركبة، وكذلك ما لا يكشف عادة كبطنها وصدرها وظهرها إلى آخره، وأما الرأس واليدين إلى المرفقين هذا عادة يكشف في الخدمة، حينئذ كشفه بالصلاة لا بأس به ليس بعورة، وأما من المرفقين إلى المنكبين والظهر والبطن نحو ذلك فهذا يعتبر عورة عند القاضي، هذا أقرب إلى الأدلة، أقرب من أن يقال بأنه ما بين السرة إلى الركبة، وهو قول بعض الشافعية أيضا، هذا قول بعض الشافعية، لأن هذا الذي ذكره القاضي يظهر عادة عند التقليب والخدمة، فهو كالرأس، لأن الإجماع منعقد على دعوة الإجماع أن رأس الأمة ليس بعورة، رأس الأمة ليس بعورة، يعني لو كشفت رأسها وشعرها إلى آخره ليس بعورة، فهو كالرأس وما سواه لا يظهر غالبا ولا تدعو الحاجة إلى كشفه أشبه ما بين السرة والركبة، إذن هذا يعتبر قولا ثالثا، قول الأول قول الجماهير وهو أن عورة الأمة ما بين السرة إلى الركبة كالرجل، والقول الثاني قول ابن حزم رحمه الله تعالى وهو أنه لا فرق بين الحرة والأمة، والحرة كلها عورة إلا وجهها، وهذا هو ظاهر النصوص والله أعلم، والقول الثالث قول القاضي وهو أنه يزاد على قول الجمهور ما لا يكشف عادة في الخدمة والتقليب، ونص على الرأس واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الركبتين فهذا يجوز كشفه ما عداه فلا. وفي المذهب قالوا لنا أن عمر كان ينهى عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه كان ينهى الإماء عن التقنع، يعني لابد أنها تكشف وجهها، وقال إنما القناع للحرائر، واشتهر ذلك ولم ينكر، فكان إجماعا. هذا هو الإجماع، الإجماع الذي يدعى أنه نقل عن عمر أنه كان ينهى الإماء عن التقنع، لأنه لا يميز بين الحرة والأمة إلا بذلك، والحرة هذه التي تتقنع، وأما الإماء فيجب كشف الوجه. لم ينكر على عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه يحتمل أنه دلالة النص عنده، فكان إجماعا، فصار ماذا؟ قول صحابي اشتهر ولم يعلم له مخالف، فحينئذ صار إجماعا سكوتيا، فهو حجة. وفيه رواية ثالثة عن الإمام أحمد أن عورتها الفرجان كالرجل، هذا على الرواية الثانية تخريج، وأنكره ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم رواية منسوبة للإمام أحمد أن عورة الأمة الفرجان فقط، السوأتان، ذكرها أبو الخطاب. قال ابن تيمية: وقد حكى جماعة من أصحابنا أن عورتها السوأتان فقط كالرواية في عورة الرجل. إذا الإمام أحمد له رواية وهي ثابتة أن عورة الرجل السوأتان فقط، يعني قبل الدبر، قاس بعضهم الأمة على هذه الرواية فخرج ماذا؟ رواية أخرى بأن الأمة كذلك عورتها السوأتان فقط. يقول ابن تيمية: كالرواية في عورة الرجل. قالوا: هذا غلط قبيح فاحش على المذهب خصوصا وعلى الشريعة عموما، يعني لا يقول به أحد هذا. وكلام أحمد أبعد شيء عن هذا القول، يعني هذه أو هذا القياس ليس في محله. لكن الذي جرت عليه العادة أن الأصحاب لا يعبرون بالرواية فيما هو تخريج، يعني هذه المسألة تحتاج إلى بحث، هل ثم رواية بالفعل على الإمام أحمد في كتب الروايات؟ هذا عندكم تبحثون، أنا ما أبحث. هل ثم رواية على الإمام أحمد أو لا؟ لأنهم قالوا ثم رواية، أبو الخطاب هو من أئمة المذهب، قال رواية على الإمام أحمد، وإذا قال رواية يعني قول الإمام أحمد، لا يعبر عن القول بأنه رواية إلا إذا ذكره الإمام أحمد، وأما إذا كان من باب القياس والتخريج فلا يعبر عنه، وإنما يقال تخريج أو يقال وجه للأصحاب ونحو ذلك. هذه تختلف باختلاف الأزمان، المتوسطون والمتأخرون. أما إذا قالوا رواية وخاصة إذا ذكرها أبو الخطاب، هذا يحتاج إلى الوقفة معها، وقد يكون للإمام أحمد رواية أخرى، لأنه إذا كان ما بين السرة إلى الركبة هذا من باب قياس أيضا على الرجل، لا يبعد أن يقال بأن الفرجان كذلك قياسا على الرجل في الرواية الثانية. أما التغليط هذا يحتاج إلى بحث، الله أعلم. وأمة، إذن الأمة في المذهب عورتها في الصلاة من السرة إلى الركبة، وفي النظر كذلك في المذهب، وابن تيمية وافق هنا وخالف هناك. في باب النظر قال لا، هي كالحرة يجب أن تغطي، خاصة إذا كانت ترتب على النظر إليها فتنة. وأما في باب الصلاة عورة المرأة الأمة في الصلاة فوافق ما عليه الجماهير، وابن حزم رأى أنها كالحرة لحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وهذا حديث عام يشمل الحرة والأمة، والله أعلم. وأم ولد كذلك عورتها من السرة إلى الركبة، أم ولد وهي من ولدت من مالكها أو أبيه، هذه تبقى حتى يموت، فإن مات حينئذ صارت حرة. وحكم أم الولد حكم الأمة في صلاتها وسترتها، إذا لا فرق بينهما، هذا هو المذهب عندنا، ولذلك قرن بينهما عورة رجل وأمة وأم ولد، وهو قول الشافعي أن عورتها كالأمة ما بين السرة والركبة. وعنه كالحرة، عنه عمن؟ عن الإمام أحمد رواية بأن ثم فرقا بين الأمة القن الحرة كاملة الرقيقة كاملة ليست مبعضة ولا أم ولد، وبين أم الولد ثم فرق بينهما، هناك جعلها للأقوال التي ذكرناها، ولم يجعلها كالحرة، يعني قال ما بين السرة والركبة، وقال بأنهما الفرجان مثلا على صحة الرواية، ولم يرد عنه رواية بأنها كالحرة. وأما أم الولد فجاءت رواية عن الإمام أحمد بأنها كالحرة، بأنها كالحرة، لأن ثم فرقا بين النوعين الأم وأم الولد. وعنه كالحرة تغطي شعرها وقدميها، يعني حكمها حكم الحرة بكون عورتها مغلظة، وكسيأتي كل الحرة عورة إلا وجهها، يستوي الحرة ويستوي معها أم الولد. تغطي شعرها وقدميها لأنها لا تباع ولا ينقل الملك فيها، أشبهت الحرة. إذن وجد تشابه بين أم الولد وبين الحرة في أن كل منهما لا يباع، وأما الأمة فهي تباع، وأم الولد هنا قلنا لا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها، قد وردت نصوص عن عمر وغيره النهي يعني عن بيع أم الولد. لماذا؟ لأنها إذا مات سيدها حينئذ عتقت مباشرة، صارت حرة، إلى أن يموت سيدها هذه لا يجوز بيعها، ولو بيعت لا ينتقل الملك. حينئذ هذا شأن من؟ شأن الأمة وشأن الحرة؟ شأن الحرة. إذن أشبهت الحرة فألحقها بها في عورتها في الصلاة، لا تباع ولا ينقل الملك فيها، أشبهت الحرة. ووجه الرواية الأولى أنها أمة، أنها أمة حكمها حكم الإماء، حكمها حكم الإماء، وكونها لا ينتقل الملك فيها لا يخرجها عن حكم الإماء، وانعقاد سبب الحرية فيها لا يؤثر أيضا. ما هو سبب الحرية؟ كونها أم ولد، وجد السبب لكن لم يوجد المسبب، لم يوجد المسبب أو الحرية. كون السبب قد انعقد ولم يترتب عليه المسبب، إذا وجد السبب، هل يخرجها عن كونها أمة؟ جواب لا، لأن العبرة بماذا؟ العبرة بوجود السبب مع تأثيره، وأما وجود السبب دون تأثيره حينئذ حكمها حكم الأمة حتى يموت سيدها. فما دام أن سيدها باق على وجه الحياة حينئذ نقول هي أمة حكمها حكم الإماء، لا فرق بينهما، وعلى رأي ابن حزم رحمه الله تعالى لا إشكال. وكونها لا ينتقل الملك فيها لا يخرجها عن حكم الإماء، وانعقاد سبب الحرية فيها لا يؤثر أيضا بدليل المكاتبة والمدبرة، لكن يستحب لها ستر رأسها خروجا من الخلاف واحتياطا. هذا ذكره الشارح، أنه يستحب لها أن تستر رأسها خروجا من الخلاف والاحتياط، يعني أنها حرة، أنها حرة. وحتى على مطلقا نقول يستحب لها إن لم نوجب عليها ذلك لعموم حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، هذا الذي يقتضي الاحتياط لأنه عام فيشمل الحرة والأمة. إذن وأمة وأم ولد، وأم ولد، ومعتق بعضها، ومعتق بعضها، هذا كما سبق معنا ثم شريكين كل منهما له شراكة في أمة، بعضه معتق اعتقه صاحبه وبعضه الآخر بقي على ما هو عليه. سبق معنا أنه يرث بقدر ما فيه من الحرية ويحجب غيره بقدر ما فيه من حرية ويمنع بقدر ما فيه من الرق، فجمع بين الأمرين. هنا ما الحكم؟ هل ننظر إلى الحرية فنقول حكمها حكم الأمة، حكمها حكم الحرة كلها عورة إلا وجهها، أو ننظر إلى ما فيها من رق نقول حكمها حكم الإماء؟ إذن وجد السببان، وجد السببان، لكن المذهب هنا قالوا معتق بعضها، وفي المعتق بعضها روايتان عن الإمام أحمد، الأولى أنها كالحرة لما ذكرناه، أنها كالحرة لأن فيها حرية تقتضي السترة، والستر لا يتبعض، ها ستر يتبعض، إذن نقدم الحرية فنوجب السترة، حينئذ وجب الستر صار حكمها حكم الحرة، والستر أو الستر لا يتبعض. الرواية الثانية أنها كالأمة، كالأمة القن، لأن المقتضي للستر بالإجماع الحرية الكاملة ولم توجد، فتبقى على الأصل، تبقى على الأصل. إذن هذه ثلاثة مسائل بينها المصنف رحمه الله تعالى، بأن عورة الرجل وكذلك الأمة ومعتق بعضها ما بين السرة إلى الركبة. زاد الشارح ومكاتبة ومدبرة. لماذا؟ المكاتبة والمدبرة كل منهما معلق حكمه حكم الحرية فيما بعد في المستقبل. المدبرة هي التي علقت بوصف الموت، إما مت فأنت حرة، كذلك مت فأنت حرة. والمكاتبة هي التي باعها سيدها على مال مقسط منجم، حينئذ وجد السبب وهو البيع، لكن لا يتم إلا بإتمام التقسيط. حينئذ وجد سبب الحرية لكن لم يترتب عليه المسبب، فصار حكمها حكم أم الولد. ومعتق بعضها وحرة مميزة، مميزة يعني من لها 7 سنين، كذلك عورتها ما بين السرة إلى الركبة. والمراهقة كذلك التي قاربت البلوغ، يعني إذا وصلت 13 و14 عورتها ما بين السرة إلى الركبة. هذه كلها تفاصيل يا أخوان، الله أعلم بالأدلة التي بنيت عليها. وإلا الحديث عامة، الحديث عامة من السرة إلى الركبة، هكذا قال المصنف. وليس من العورة، ليس من العورة يعني ليس كل من السرة إلى الركبة، ليس كل من السرة والركبة من العورة، بل هما خارجان. قال المحشي: ليست السرة والركبة من العورة، واستثناهما لإيهام دخول الغاية، ولو عبر بما بين ما بين لكان أظهر. أي نعم، هذا أوضح، لأن ما بعد إلى محتمل، فيه خلاف بين أهل العلم هل يدخل أو لا، فهو موهم، لأن العورة ما بينهما لحديث عمرو وحديث أبي أيوب: أسفل السرة وفوق الركبة من العورة، أسفل السرة وفوق الركبة من العورة. هذا رواه الدارقطني وهو ضعيف جدا، قال الحافظ في الدراية: وإسناده ضعيف، إسناده ضعيف. وزاد في التلخيص فيه عباد بن كثير وهو متروك، وهو متروك. إذن هذا لا يستدل به، لو كان صحيحا أو ثابتا لكان فاصلا في مسألة الفخذ، هل هو عورة أم لا. ما أسفل السرة وفوق الركبة عورة أو من العورة، هذا حديث ضعيف جدا. وحديث ما بين السرة والركبة عورة، أخرجه أبو داود وأحمد، هذا حديث حسن على ما اختاره كثير من المتأخرين، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من قبيل الحسن لذاته، قبيل حسن لذاته، هو حديث حسن. ما بين السرة والركبة عورة. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان قاعدا فكشف عن ركبتيه، فكشف عن ركبتيه، بل ورد أنه كشف عن فخذيه، وقلنا ما كان من جهة الركبتين. قال الوزير: اتفقوا على أن السرة من الرجل ليست عورة، اتفقوا على أن السرة من الرجل ليست عورة. الوزير إذا قال اتفقوا مراده الأئمة الأربعة فقط، ليس إجماع الصحابة ومن بعده، إنما إذا أراد الأئمة الأربعة يعبر عنه بالإجماع، يعبر عنه بالإجماع. اتفقوا على أن السرة من الرجل ليست عورة. وقال مالك والشافعي وأحمد: في الركبة ليست من العورة، خلافا لأبي حنيفة، خلافا لأبي حنيفة. وابن 7 إلى 10 الفرجان، ابن 7 سنين إلى 10 سنين عورته الفرجان السوتان، وما دون 7 لا عورة له، طفل ليس له عورة، ليس له عورة. الفرجان الدبر والقبل فقط، لأنه دون البلوغ، وهذا هو المذهب، وهذا هو المذهب. وعلم منه أن من ليس له إلا دون 7 لا حكم لعورته، ليس له عورة، لكن في الصلاة إذا أراد أن يصلي حينئذ يلزمه أن يفعل كل ما يفعله الكبير، إلا في هذه المسألة فقط، وهي مسألة العورة. يعني إذا كان 7 سنين إلى 10 حينئذ قلنا من 7 إلى 10 الفرجان، إذا أراد أن يصلي يتوضأ يلزمه الوضوء، يقرأ الفاتحة يلزمه، استقبال القبلة يلزمه، إلا الستر، ستر العورة فلا يلزمه. فلو قام هكذا صلى وستر فرجيه صحت صلاته، صحت صلاته. هذه والله أعلم كلها تحتاج إلى أدلة واضحة بين الاستثناء الخاص، لكن قول الجماهير على هذا، أكثر أهل العلم على ما ذكرناه. وابن حزم له كلام جيد ارجعوا له في المحلة. ثم قال رحمه الله تعالى: وكل الحرة عورة إلا وجهها، وكل الحرة عورة إلا وجهها. هذا هو النوع الثالث من أنواع العورة في المذهب. قلنا العورة في المذهب في الصلاة 3 أقسام: مغلظة وهي عورة الحرة، عورة الحرة البالغة كلها عورة إلا وجهها، كلها عورة إلا وجهها في الصلاة. والعورة المخففة عورة الذكر من 7 إلى 10 سنوات فرجان فقط، وما سوى ذلك المتوسط، عورة متوسطة وهي عورة ما بين السرة إلى والركبة وهو الذكر من عشر فصاعدا، والحرة دون البلوغ، والأمة ولو بالغ، وكذلك الرجل. وكل الحرة عورة، لم يقيد الحرة بأنها بالغة، وهذا لابد من تقييده، لأن الحرة إذا لم تكن بالغة بأن كانت مميزة أو مراهقة، فكما سبق أن حكمها حكم الرجل، يعني ما بين السرة إلى ما بين السرة والركبة. وأما هنا فلا يختلف الحكم، فهو خاص بالبالغ، لأن الحديث جاء لا يقبل الله صلاة حائض، يعني من بلغت سن المحيض، من بلغ سن المحيض، لا من هي ملابسة للحيض، لأنها ممنوعة من الصلاة. وكل الحرة عورة، الحرة كلها عورة إلا الوجه، هكذا نص عليه المصنف. فالوجه متفق عليه، لا خلاف فيه بين العلماء، لا خلاف في أن الوجه في الصلاة، أما في النظر فهو عورة ولا شك، وأما في الصلاة فهو متفق عليه أنه ليس بعورة. وفي الكفين روايتان عن الإمام أحمد. فوجه الحرة يجوز للمرأة كشفه في الصلاة بغير خلاف. واختلفت الرواية عن الإمام أحمد في الكفين، فروي عنه جواز كشفهما، جواز كشفهما، إذن إلا وجهها وكفيها على هذا القول، وهو مذهب مالك والشافعي، مذهب مالك والشافعي. ورواية عن الإمام أحمد أن الكفين ليستا عورة في الصلاة، حينئذ كل الحرة عورة إلا وجهها وكفيها، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى، وزيادة عليه القدماء لقوله تعالى ولا يدين زينتهن إلا ما ظهر منها. يعني ماذا استدل الإمام أحمد في هذه الرواية وكذلك مالك والشافعي، لماذا استثنوا الكفين؟ لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إلا ما ظهر منها. قال ابن عباس الوجه والكفين إلا ما ظهر منها، يعني الوجه والكفين. قال ابن مسعود فسرها بالثياب، إلا ما ظهر منها وهو الثياب، هذا لابد أنها إذا خرجت حينئذ ستبدي ماذا؟ ثياب، سيارة الثوب، ولا يشترط أن يكون أسود، بل قد يكون مثلا أخضر خالص ليس فيه زينة، لا بأس بذلك. وأما ما اشترطه الناس هذا من باب العادات فقط، ويقر عليه لا إشكال فيه، لا نقض يعني. قال ابن عباس الوجه والكفين، وروي عنه أنهما من العورة، رواية ثانية عن الإمام أحمد أن الكفين من العورة، وهذه هي المذهب، وهذه هي المذهب، لذلك لم يستثني المصنف كغيره إلا الوجه. وهذا اختيار الخرقي أنهما من العورة. قال القاضي وهو ظاهر كلام أحمد، يعني ظاهر كلام أحمد عموم ما نقل عن الإمام أحمد أن الكفين عورة، أن الكفين عورة، وهذه الرواية هي المعتمدة في المذهب وعليها الفتوى وعليها أكثر الأصحاب، لحديث المرأة عورة، هذا عام، المرأة عورة، وهذا حديث حسن. إذن أطلق على المرأة، المرأة كلها، وجهها وكفيها وقدميها إلى آخره. حينئذ إذا صار هذا اللفظ عام يشمل الوجه والكفين آخره، لا نستثني منه إلا بدليل، أجمع على الوجه فيخرج الوجه. الكفين هل فيه دليل أو لا؟ أورد دليل وهو قول ابن عباس إلا وجهها وكفيها، عرض به قول ابن مسعود سقط قول ابن عباس. إذا رجعنا إلى الأصل وهو المرأة عورة، المرأة عورة. كذلك القدمين وفي حديث مسلم لكنه ضعيف، ولكن يحتج بهذا العموم، المرأة عورة منها القدمان، استثني الوجه للإجماع، بقي القدمان في خلاف. ما هو الأصل؟ الأصل أنه عورة، فنبقى عليه حتى يأتي الدليل المستثني لذلك. وهذا وجه المذهب، ولذلك لم يعرج على الرواية الثانية في الكفين، ولم ينقل عن إمام أحمد إلا رواية واحدة في القدمين وهي أنها عورة، لم ينقل عنه رواية ثانية فيه كما نقل عنه فيه في الكفين لحديث أم سلمة الآتي. إذن قال القاضي وهو ظاهر كلام أحمد، ما هو ظاهر كلام الإمام أحمد؟ أنهما من العورة، يعني أن الكفين من العورة، فيحرم كشفها للمرأة وهي تصلي، لا يحل لها أن تكشف كفيها، لهذه الرواية. والحديث المرأة عورة رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وهذا عام في جميعها، ترك في الوجه للحاجة فيبقى في ما عداه، ترك في الوجه للحاجة وللإجماع فيبقى ما عداه على أنه عورة، فلا نستثني إلا بدليل. وقول ابن عباس، لو استدل مستدل بقول ابن عباس نقول خالفه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ففسر إلا ما ظهر منها بالثياب، يعني الثياب التي تخرج بها سيظهر يراه الرجل هل هو عورة أو لا، لأنه لو كان عورة ولا يجوز يبدأ، معنى المرأة لا تخرج البتة، لا لضرورة ولا لحاجة ولا لغيرها. وقول ابن عباس خالفه ابن مسعود فقال الثياب، ولأن الحاجة تدعو إلى كشفهما وظهورهما كالحاجة إلى كشف الوجه، هكذا استدلوا بذلك. وما سوى الوجه والكفين، ما سوى الوجه والكفين فيجب ستره في الصلاة رواية واحدة، كلام في المذهب. ما سوى الوجه والكفين، كفين فيه خلاف، والوجه متفق عليه. وما سوى الوجه والكفين فيجب ستره في الصلاة رواية واحدة، وهو قول مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة زيادة على ما سبق: القدمان ليسا من العورة، فاستثنى الوجه واستثنى الكفين واستثنى القدمين. حينئذ المرأة كلها، المرأة الحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها وقدميها، على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، واختاره ابن تيمية. اختاره ابن تيمية لأنه هو المعهود في زمن الصحابة، يعني رده إلى العرف، رده إلى العرف. والرد إلى العرف كقاعدة أصولية لا يصح إلا إذا عدم الدليل، إذا عدم الدليل. إذا لم يوجد حديث المرأة عورة ولا غيره، حديث أم سلمة عندما صححه وغيره، حينئذ نقول نعم، أمر الصحابيات بالستر العورة، وكنا يصلين والنبي صلى الله عليه وسلم موجود، وكانت الثياب قد يكون فيها قصر وإلى آخره، ولم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بتغطية الكفين أو القدمين، والأصل بقاء ما كان على ما كان. نعم، هذا استدلال صحيح، لكن حديث حسن الذي مضى معنا، المرأة عورة، فالأصل في كل شيء في المرأة أنها لا تبديه إلا بنص، إن جاء به فلا إشكال. وأما الإحالة على العرف هذا محل النظر في مثل هذا المقام. انتبه، إنما يحال على العرف والعادة وما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابيات، نقول هذا محتمل، نعم صحيح، لكن لا يرجع إليه إلا عند عدم الدليل. العادة محكمة، عادة محكمة، والعرف سواء كان خاصا أو عاما له اعتبار عند الأصوليين وله مقام عند الفقهاء من حيث الاستدلال به. ولذلك الحيض أكثر المسائل المبنية عليه على العرف، على العرف، وهذا لا إشكال فيه، دليل صحيح مستقيم، لكن بشرط ألا يكون في المسألة دليل، إن كان في المسألة دليل فهو مقدم. إذن قال أبو حنيفة: القدمان ليسا من العورة لأنهما يظهران عادة، انظر ليس في دليل قوي يستثني القدمين، لأنهما يظهران عادة، نعم، والرأس كذلك يظهر عادة، والشعر يظهر عادة، إذا نستثنيه من الصلاة، نستثنيه من العورة في الصلاة. قل لا، هذا الاستدلال فيه ضعف، لأنهما يظهران عادة ويغسلان في الوضوء، يغسلان في الوضوء، وأشبه الوجه والكفين. انظر الجامع كيف، هذا بعيد جدا، بعيد جدا، ولعله هذا من تخريج أصحابه، لأنه هذا فيه ضعف، وحنيفة بعيد أن يقوم مثل هذا الكلام، أن يقاس القدمين على كشف الوجه بجامع أن كل منهما يغسل في الوضوء، هذه علة فاسدة، جامع هذا باطل. ولنا قوله تعالى: إلا ما ظهر منها، إلا ما ظهر منها، وهذا محمول على الثياب. ولحديث أم سلمة، حديث أم سلمة وحديث المرأة عورة، حديث أم سلمة هذا ضعيف، صحيح أنه ضعيف. أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. رواه أبو داود وهو ضعيف، صحيح وقفه. ولأبي داود والترمذي ابن ماجه من حديث عائشة: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. هذا قال الترمذي العمل عليه، يعني من حيث دلالته بعض الأحاديث فيها ضعف، فيها ضعف، لكن معناه ودلالته يكون ثم وفاق وإجماع بين أهل العلم على العمل بمدلول هذا الحديث. ثم مسألة عند المحدثين وخاصة المتأخرين: هل هذا الإجماع يعتبر مصححا للحديث أم لا؟ في خلاف، منهم من يرى أن الإجماع مصحح للحديث، ومنهم يستدلون بحديث أبي أمامة الباهلي في أول الطهارة، وهذا ضعيف، مسلك ضعيف، ويسلكه الشوكاني رحمه الله تعالى، لكنه ضعيف. صواب أن الإجماع منفك عن دلالة السند، فما نظر فيه من جهة الجرح والتعديل والاتصال والانفصال إلى آخره يحكم عليه صحيح أو لا. أما الإجماع فهذا منفصل، لماذا؟ لأن من صحح الحديث لورود الإجماع يعني جعل الإجماع مستند هذا الحديث وليس بلازمين، ليس بلازم، لأنك تقول الإجماع دل انعقد على مدلول هذا الحديث، إذن هذا الحديث أجمع أهل العلم على اعتباره، فلا نظر حينئذ في السند، لا نظر حينئذ فيه في السند، قلنا هذا فاسد. لماذا؟ لأنه يحتمل أن الإجماع قد انعقد على دليل آخر ليس هو الذي نقل إلينا وهو ضعيف، ما دام أنه وجد الاحتمال حينئذ لا يكون الإجماع مصححا، هذا هو المرجع عند المحدثين. إذن قال الترمذي والعمل عليه، نقول هذا لحديث لا يقبل الله صلاة حائض، لأن الدار قطني أعله أضعفه، وعله الدار قطني بالوقف، فقال إن وقفه أشبه، وعله الحاكم بالإرسال. إذا فيه كلام، فيه كلام. قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت يعني بلغت فصلت وشيء من عورتها مكشوف لا تجوز صلاتها، لا تجوز صلاتها، هذا هو الأصل وهو المضطرد. وكل الحرة عورة إلا وجهها، استثنى الوجه، وهذا كما قال الشارح هنا بلا خلاف نعلمه، شارح المقنع. وقال القاضي إجماعا، محل وفاق في الوجه، والمراد حيث لا يراها أجنبي، نعم كلام في عورة الصلاة، وأما إذا كان ثم من يراها يجب عليها أن تغطي وجهها، يجب عليها أن تغطي وجهها. لماذا؟ لأن الوجه في النظر عورة، وأما باعتبار الصلاة فليس بعورة، فليس بعورة. وقال جمع وكفيها، وهو مذهب مالك والشافعي، يعني استثنى لقوله إلا ما ظهر منها، قال ابن عباس وغيره وجهها وكفيها، واختار المجد والشيخ وغيرهما وقدميها، وجزم به في العمدة، وهو مذهب حنيفة، وصوبه في الإنصاف، يعني اعتمادا على ما ذكر، أما حديث ابن سلمة أو أنه الذي يكشف عادة إلى آخره، لكن من صح حديث المرأة عورة فلا يستثنى إلا الوجه، وهذا الظاهر الله أعلم أنه لا يستثنى إلا الوجه، وما عداه لأن المرأة ستصلي 4 ركعات فلو سترت كفيها وقدميها لا ضرر فيه عليه، هي 4 ركعات أكثر ما يمكن أن يقال. وما عدا ذلك عورة بالإجماع للحديث السابق، وأما خارج الصلاة فعورة باعتبار النظر كبقية بدنها، وهو مذهب مالك والشافعي للخبر. قال الشيخ والتحقيق أن الوجه ليس بعورة في الصلاة، وهو عورة في باب النظر إذ لم يجز النظر إليه وصوبه في الإنصاف. نعم، وهذا محل وفاق بين السلف أن وجه المرأة عورة في النظر، وأما الخلاف المتأخر فهو كاسمه متأخر، فرق بين خلاف حادث بعد زمن الصحابة وبين خلاف كائن في زمن الصحابة. طالب العلم إذا أراد أن يحقق المسائل فلا ينظر الخلاف الحادث، وإنما ينظر إلى خلاف المتقدم. نعم ستجد من يصوب إليك السهام، لكن الحق حقا يتبع، فليس ثم خلاف بين الصحابة في أن وجه المرأة عورة، حينئذ يبقى إجماع. أما ما نظر إلى المذاهب الأربعة بأن وجه المرأة عورة ليس بعورة، يأتون بأحاديث إلى آخره، وبعض يضعف وحسن آخره، كله هذا لا يلتفت إليه، إنما هو خلاف حادث. هذه مضطردة قاعدة في كل أبواب الفقه، كما ذكرناه في مسألة تارك الصلاة، إجماع وثم خلاف حادث، وإنما العبرة به بزمن الصحابة، ولا يمكن أن ينضبط إجماع إلا إجماع الصحابة، حتى قال بعض من الإجماع الذي يمكن أن ينضبط قبل الفتنة، وأما بعد الفتنة هذا لا يمكن ضبطه، لكن على كل نقول إجماع الصحابة إن ثبت حينئذ نقول هذا هو المعتمد، وما عداه إن وجد إجماع، إن وجد وأمكن لا إشكال فيه، لا ينكر الإجماع، لكن أين هو؟ من الذي نقله؟ ولابد من التحقق. أما هكذا حكى الإجماع حكى الإجماع، هذه يستأنس بها فقط، يستأنس بها فقط، وأما إلزام وخاصة إذا كان ثم خلاف لظاهر النصوص نقول هذا لا عبرة بها. إذن وكل الحرة عورة إلا وجهها، فليس عورة في الصلاة. ثم قالوا تستحب صلاته في ثوبين، ويكفي ستر عورته في النفل مع أحد عاتقيه في الفرض، هذا يحتاج إلى كلام كثير، لأن الجمهور على الخلاف، والمذهب هو الصحيح في هذه المسألة، يحتاج إلى تقرير واضح بين، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.